مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن الحب. ما معنى الحب؟ الحب هو الرغبة في الوجود بالقرب من الحبيب، تذكره، تفكير فيه، الصعوبة في نسيانه أو إهماله، تقبل الأمور كثيرة لا يتقبلها الشخص عادة من باقي الناس، حتى الناس بيشعروا عليه، بصير يحكوا له متغير، انت غريب، مش بالعادة انت ترضى بهيك اشياء. عادة بترافق هاي القناعات اعراض جسدية ومشاعر زي خفقان القلب او هبوط في القلب. طبعا خفقان القلب وهبوط في القلب هي في النهاية اوامر بتيجي من الدماغ، ولكن الشخص لما بحب بفسرها انه هو حب نابع من القلب لانها بتيجي هاي الاعراض. طبعا المراحل، الحب له مراحل، في مجموعة تقسيمات كثيرة لمراحل الحب، ولكن في الأكثر شيء إحنا بنعتمدها اللي هي إنها بتبلش بالاستحسان أو الاختيار، إنه وقع الاختيار على شخص حس إنه هذا هو الشخص اللي ممكن يكون الحبيب المحبوب. بعدين بنتقل للإعجاب. الإعجاب إنه بصير الشخص يعرض عن الآخرين، ببطل يفكر بناس تانين، حتى لو ممكن يجي حدا يحسه مناسب أكتر بس خلص بعرض عنه. بعدين بتنتقل لمرحلة الألفة اللي هي إنه بصير الشخص يستأنس، ينبسط بوجود هذا الشخص، بصير يتضايق شوي لما يكون مش موجود هذا الشخص. بعدين بصير في عشق. العشق انه بصير تفكير الشخص كله متمركز على هذا الشخص، بتصير ما في اي مشاعر لاي ناس تانين، بتصير تتغلب المشاعر على اي حدا تاني. واخر مرحلة اللي هي الشغف، انه بصير الواحد يتصرف تصرفات ممكن يعتبروها الناس اللي حواليه اللي بيعرفوه منيح انها غير عقلانية، بصير يعمل شغلات غريبة بالنسبة له مش بالعادة يعملها في غاية إرضاء الحبيب أو الوجود من القرب من الحبيب.